وجهين ويتفرغ عليهما مسائل، منها إذا قتل العبد، منها إذا قتل العبد المرهون فاقتص الراهن من قاتله بغير إذن المرتهن فهل يلزمه الضمان للمرتهن أم لا، على وجهين. ومنها إذا قتل عبد من التركة المستغرقة بالديون عمدا، وقلنا ينتقل الملك إلى الورثة فاختاروا القصاص، فهل يطالبون بقيمة العبد أم لا، على وجهين. القاعدة الثانية في العفو عن القصاص، وله ثلاثة أحوال: أحدها أن يقع العفو عنه إلى الدية، وفيه طريقتان، إحداها ثبوت الدية على الروايتين وهي طريقة القاضي، والثانية بناؤه على الروايتين، فإن قلنا موجبه أحد شيئين ثبتت الدية وإلا لم تثبت بدون فراغ منهما. الحالة الثانية أن يعفو عن القصاص ولا يذكر مالا، فإن قلنا موجبه القصاص عينا فلا شيء له، وإن قلنا أحد شيئين ثبت له المال. الحالة الثالثة أن يعفو عن القواد إلى غير مال مصرحا بذلك، فإذا قلنا الواجب القصاص عينا فلا مال له في نفس الأمر، وقوله هذا له، وإن قلنا الواجب أحد شيئين سقط القصاص والمال جميعا. القاعدة الثالثة الصلح عن موجب الجناية، فإن قلنا هو القواد وحده فله الصلح عنه بمقدار الدية وبأقل وأكثر منها، إذ الدية غير واجبة بالجناية، وكذلك إذا اختار القواد أو لا ثم رجع إلى المال وقلنا له ذلك فإن الدية سقط وجوبها، وإن قلنا أحد شيئين فهل يكون الصلح عنها صلحا عن القواد أو المال، على وجهين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: القاعدة 137، الواجب بقتل العمد هل هو القواد يعني القصاص أو أحد أمرين، إما القواد أو الدية؟ يقول فيه روايتان معروفتان، والروايتان الأولى أن الواجب القواد يعني القصاص عينا، فالقتل العمد يوجب القصاص عينا، يوجب القصاص عينا. واستدلوا لذلك بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، فكتب. وأيضا استدلوا بحديث أنس في قصة الربيع حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كتاب الله القصاص، كتاب الله القصاص. وهذا يدل على تعين القواد. والقول الثاني في هذه المسألة وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن الواجب أحد أمرين، إما القواد وإما الدية. قالوا: فيتخير الولي بينهما، فإن شاء اقتص وإن شاء عفا. واستدلوا لذلك بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، ثم قال عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء. فمن عفي. وأيضا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودع وإما أن يقاد. قالوا: وهذا صريح في التخير، تخير الولي. هذا الخلاف ينبني عليه مسائل سيذكرها إن شاء الله تعالى المؤلف في الفوائد التي تأتي في آخر هذا الكتاب. ذكر في الفائدة أظن رقم 5 كم رقم الملك 16 الخامسة عشر صفحة 210، وذكر هناك خلاف. لكن هنا يقول: ويتفرع عليها ثلاث قواعد تنبني على هذا: استيفاء القواد والعفو عنه والصلح عنه. القاعدة الأولى: استيفاء القواد فيتعين في حق المتوفى فيه بغير إشكال، ثم إن قلنا الواجب القواد عينا فلا يكون الاستيفاء تفويتا للمال، وإن قلنا أحد أمرين فهل هو تفويت المال أو لا؟ نعم، إذا قلنا الواجب القبض عينا فلا يكون الاستيفاء تفويت للمال لأنه لم يفوت المال وإنما أخذ بالواجب وهو القبض. وإن قلنا الواجب أحد أمرين وأخذ بالقبض فأخذه بالقبض تفويت لماذا؟ للمال، يعني الواجب أحد شيئين يقول على وجهين ويتفرع عليها مسائل، منها إذا قتل العبد المرهون فاقتص الراهن من قاتله بغير إذن المرتهن فهل يلزمه الضمان للمرتهن أو لا يلزمه هذا تنبل. إن قلنا الواجب القبض عينا فلا يلزمه، وإن قلنا الواجب أحد أمرين يلزمه، لأنه يعني قد يكون المرتهن يكون في التفويت للمال. مثال ذلك، اقترضت من شخص 10,000 ريال ورهنته عبدا، ثم إن هذا العبد جني عليه، جاء إنسان وقتله فالراهن الذي أنا مثلا قتلت اقتصصت من القاتل العبد، اقتصصت منه، إذا اقتصصت منه من المعلوم أنه يفوت حق المرتهن. المرتهن كان عنده عبد، كان عنده عبد يمكن بيعه واستيفاء القرض أو استيفاء الدراهم منه. فإذا قلنا مثلا إن الواجب القود عينا لم يكن القصاص تفويتا للمال، وإن قلنا الواجب أحد أمرين فاقتصاص هنا فوت المال. نعم. ومنها إذا قتل عبد من التركة المستغرقة في الدون عمدا وقلنا ينتقل الملك للورثة فاختاروا القصاص، فهل يطالبون في قيمة العبد أم لا على وجهين؟ طيب، القاعدة الثانية في العفو عن القصاص وله ثلاثة أحوال، أحدها أن يقع العفو عنه إلى الدية، وفيه طريقان، أحدها ثبوت الدية على الروايتان، كذا عندكم؟ غلط، إلا على لغة من يلزمون المثنى، الألف المطلقة. يقول جاء الرجلان ومررت بالرجلان ورأيت الرجلان، لكن أقول هذا في العرب، أما في ما بعد ليس لأحد أن يأتي بهذا ويقول أنا على لغة من يلزمون المثنى الألف. نعم. يقول أحدها ثبوت الدية على الروايتين وهي طريقة القاضي، والثاني بناؤه على الروايتين، فإن قلنا موجبه أحد شيئين ثبتت الدية وإلا ثبتت بدون تراض منهما. نعم. في العفو عن القصاص وله أن يقع العفو عنه إلى الدية، يعني مثلا لو قال عفوت عن القصاص فهل تثبت له الدية أو لا تثبت له الدية؟ إن قلنا الواجب أحد شيئين ثبتت الدية، وإن قلنا الواجب القود لم تثبت الدية. واضح الآن؟ إذا قلنا الواجب بالقتل العمد القود فقط ثم قال عفوت عن القصاص لم يجب شيء، وإن قلنا الواجب أحد شيئين فإذا عفى عن أحدهما ثبت الآخر. يقول وهذا يعني المسألة على روايتين. يقول الحالة الثانية أن يعفو عن القصاص ولا يذكر مالا، فإن قلنا موجبه قصاص عينا فلا شيء له، وإن قلنا أحد شيئين ثبت له المال. شوف الفرق بين الأولى، يقول أن أحدها أن يقع العفو عن إلى الدية، يعني يقول مثلا عفوت عن القصاص إلى الدية، هل تثبت الدية أو لا تثبت؟ هنا نص عليها. فإن قلنا الواجب القود عمدا القود عينا لم تثبت وإلا ثبتت. في الحالة الثانية عفى ولم يذكر قصاصا، ولم يذكر دية، قال عفوت، فهل تثبت الدية أو لا تثبت الدية؟ إذا قلنا الواجب القود عينا لم تثبت، وإن قلنا الواجب أحد أمرين ثبتت، لأن العفو عند الإطلاق ينصرف إلى الدية. يقول الحالة الثالثة أن يعفو عن القود إلى غير مال مصرحا بذلك، فإن قلنا الواجب القصاص عينا فلا مال له في نفس الأمر، وقوله هذا لغو. وإن قلنا الواجب أحد شيئين سقط القصاص والمال جميعا، أن يعفو عن القوت إلى غير مال مصرحا بذلك، بأن يقول عفوت عن القصاص إلى غير شيء إلى غير شيء. فإن قلنا الواجب القصاص عينا فلا مال له، وقوله له. وإن قلنا الواجب أحد شيئين سقط القصاص والمال، سقط القصاص والمال. لماذا في الأول يكون قوله له؟ لأن الواجب القوت فقط. نعم. يقول القاعدة الثالثة الصلح عن موجب الجناية، الصلح يعني يصالح، وذلك لأن المجني عليه أو وليه يخير في القصاص، يخير في الجناية في الجناية عمدا بين أمور أربعة، فإن شاء اقتص، وإن شاء أخذ الدية، وإن شاء عفى مجانا، وإن شاء صالح على أكثر من الدية، أكثر من الدية. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، وهو جواز المصالحة على أكثر من الدية. وهذه المسألة عن مسألة المصالحة على أكثر من الدية اختلف العلماء فيها رحمه الله، منهم من قال بجوازها وقال يجوز للإنسان أو يجوز لولي المجني عليه إذا كانت الجناية في مجن النفس، أو لوليه إن كان صغيرا أو جناية في النفس، أن يصالح عن القصاص بأكثر من الدية، بأكثر من الدية. ولهم أدلة في ذلك، منها أن هدبة بن خشرم قال أنه لما وجب عليه القصاص أنه بدل نحو سبع ديات حتى يسقط القصاص، قال وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر، ولأن ذلك حق له المجني عليه، القصاص حق له، وكل حق للإنسان يجوز أن يعاوض عنه بما شاء أو أن يسقطه بما شاء. ومن العلماء من قال إنه لا يجوز القصاص، لا يجوز الصلح على أكثر من الدية، قالوا لأن هذا زيادة على المقدر شرعا، الشرع قدر. ولهذا في حديث عمرو بن حزم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأن في النفس 100 من الإبل، أن في النفس 100 من الإبل، فالدية مقدرة، فالمصالحة على أكثر منها مصالحة على أكثر مما قدره الشرع، فلا يكون معتبرا. وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله، اختيار ابن القيم، ولعل هناك البحث فيها. يقول رحمه الله القاعدة الثالثة الصلح عن موجب الجناية، فإن قلنا هو القود وحده فله الصلح عنه بمقدار الدية وبأقل وبأكثر، إذ الدية غير واجبة بالجناية، وكذلك إن اختار القود أو لا ثم رجع إلى المال وقلنا له ذلك فإن الدية سقط وجوبها. ويقول لا أحد شيئين، فهل يكون الصلح عنها صلحا عن القود أو المال على وجهين؟ والصواب أنه يكون صلحا عن القود. إذن المصالحة على أكثر من الدية في الواقع ليست يعني لا يمكن أن نبنيها على الخلاف، لا يمكن أن نبنيها على الخلاف. لماذا؟ لأنه حتى عند القائلين بأن الواجب القود يقول يجوز أن يصالح على أكثر من الدية، أكثر من الدية. فهمت الآن؟ إذا المصالحة على أكثر من الدية في الواقع بناؤها على الخلاف، بناؤها على الخلاف فيه خلاف أيضا، فيه خلاف. فإن من العلماء من أثبت المصالحة عن الدية، أثبت المصالحة عن الدية حتى إن قلنا إن الواجب القود عينا، القود عينا. وأما على القول بأن الواجب أحد أمرين فالأمر ظاهر. نعم. قاعدة الثامنة والثلاثون بعد المئة العين المتعلق بها حق الله تعالى أو لآدمي، أو لآدمي، إما أن تكون مضمونة أو غير مضمونة، فإن كانت مضمونة وجب ضمانها بالتلف والإتلاف بكل حال، وإن لم تكن مضمونة لم يجب ضمانها بالتلف، ووجب بالإتلاف إن كان لها مستحق موجود وإلا فلا. أما الأول فله أمثلة، منها الزكاة إذا قلنا تتعلق بالعين على المشهور فإنها لا تسقط بتلف المال ويجب ضمانها، ومنها الصيد في حق المحرم، والحرم مضمون على المالك بالجزاء. وأما الثاني فله أمثلة، منها الرهن يضمن بالإخلاف. قاعدة الصيد في حق ومنها الصيد في حق المحرم والحرم مضمونا وفي الحرم لا الصيد في حق المحرم وفي الحرم ومنها الصيد في حق المحرم وفي الحرم مضمون على المالك بالجزاء. وأما الثاني فله أمثلة، منها الرهن يضمن بالإتلاف، مثل أن يستهلكه الراهن أو يعتقه ولا يضمن بالتلف. يقول قاعدة 38 بعد 100: العين المتعلق بها حق لله تعالى أو لعدمه، إما أن تكون مضمونة يعني من الأصل أو ليست مضمونة، إما أن تكون مما يجب ضمانه أو مما لا يجب ضمانه. فإن كانت مضمونة أصلا وجب ضمانها بالتلف والإتلاف، بالتلف فيما لو حصل بغير تعد ولا تفريط كذا، لا بالإتلاف فيما إذا كان التلف حصل بتعد أو تفريط، والتلف فيما إذا كان التلف حصل بغير تعد ولا تفريط. ولهذا قال فإن كانت مضمونة وجب ضمانها بالتلف والإتلاف بكل حال. والفرق بين التلف والإتلاف أن الإتلاف باختيار منه والتلف بغير اختيار منه. قال وإن لم تكن مضمونة لم يجب ضمانها بالتلف، لأن الأصل ليس بمضمون فما تفرع عليه ليس كذلك. قال ووجب بالإتلاف، يعني إذا لم تكن مضمونة لم يجب ضمانها بالتلف، يعني إذا كان بغير اختيار منه. ووجب بالإتلاف يعني إذا كان تلفها باختيار منه. يقول إن كان لها مستحق موجود وإلا فلا. واضح الآن؟ إذا نقول العين من حيث الضمان إما أن تكون مضمونة أصلا أو لا، فإن كانت مضمونة أصلا وجب ضمانها مطلقا سواء تلفت بتعد أو تفريط أو من غير تعد أو تفريط، وإن كانت غير مضمونة من الأصل وجب ضمانها بالإتلاف لا بالتلف. يعني إذا كان تلفها بتعد أو تفريط دون ما إذا كان تلفها بغير تعد ولا تفريط. يقول أمثلة، يقول أما الأول وهو المضمون مطلقا يقول منها الزكاة إذا قلنا تتعلق بالعين على المشهور فإنها لا تسقط بتلف المال ويجب ضمانها. تقدم لنا أن الزكاة هل هي واجبة في عين المال أو في الذمة، أو تجب في عين المال ولها تعلق في الذمة. ينبغي على ذلك إذا قلنا أنها تتعلق بالعين وتلف عين المال وتلف، فإنها لا تسقط بتلف المال ويجب ضمانها، لأنها حق لمن؟ حق للفقراء. وسواء كان هذا التلف بتعد أو تفريط أو من غير تعد أو تفريط. إذن الزكاة تضمن بالتلف شباب وبالإتلاف. لكن تقدم لنا أن المذهب رحمه الله يقسمون المسألة وهي التلف الزكاة إلى ثلاثة أقسام: أن يكون التلف قبله بدو الصلاح، والثاني أن يتلف بعد بدو الصلاح وقبل جعله في البيدر. فهنا يقول إن حصلت إن كان بتعد أو تفريط ضمن وإلا لم يضمن. والثالث حل الثالثة أن يكون التلف بعد جعله في البيدر الثمر فيضمن مطلقا. وقلنا فيما سبق أن الصواب في هذه المسألة أنه لا ضمان إلا بتعد أو تفريط، فتكون الحال الثالثة هي الحالة الثانية. يقول ومنها الصيد في حق المحرم وفي الحرم مضمون على المالك بالجزاء، يعني مطلقا سواء تلف أو أتلف. وهذا هو المذهب، أن الصيد مضمون مطلقا سواء تلف الصيد بتعد أو تفريط أو من غير تعد أو تفريط. فمثلا لو أن شخصا صاد صيدا ناسيا في الحرم أو جاهلا أو في حال الإحرام ناسيا أو جاهلا فيضمن مطلقا، يضمن مطلقا. لماذا؟ قالوا لأن هذا إتلاف، إتلاف، والإتلاف يستوي فيه العامد والناسي والجاهل وغيرهما. ولكن الصواب في هذه المسألة أن الصيد لا يضمن سواء في الحرم أو في الإحرام إلا إذا كان متعمدا، وهو صريح الآية الكريمة لقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا. فمفهوم الآية أنه إذا لم يتعمد فليس هناك ضمان، ليس هناك ضمان، وهذا أقول وهذا كالصريح. وأيضا عمومات الأدلة التي فيها رفع المؤاخذة، رفع المؤاخذة عن الناس والمخطئ. يقول: وأما الثاني وهو وإن لم تكن مضمونة لم يجب ضمانها بالتلف ووجب بالإتلاف، الرهن يضمن بالإتلاف مثل أن يستهلكه الراهن أو يعتقه ولا يضمن بالتلف، ومثل وديعة، وديعة وكالعين المستأجرة وكالعري على القول الراجح. نعم. إذن خلاصة الآن نقول: العين، العين إذا تعلق بها حق على ثمن المؤلف، إذا تعلق بها حق لله أو لآدمي، إن كان أصلها مما يجب ضمانه مطلقا وجب ضمان تلفها مطلقا، وإن كان أصلها مما لا يجب ضمانه مطلقا لم يجب ضمانها إلا بتعدل أو تفريق، تعدل أو تفريق. ولكن الصواب أنه لا فرق، وأن العين، العين سواء كانت مضمونة أم غير مضمونة لا تضمن إلا بتعدل أو تفريق، يعني أنها لا تضمن إلا بالإتلاف لا بالتلف. وعيد الآن كلام المؤلف، يقول: العين، العين إما أن تكون مضمونة أو غير مضمونة، فإن كانت مضمونة يعني أصلها مضمون، مضمون، فإنها تضمن بالتلف مطلقا، تضمن مطلقا سواء تلفت أو أتلفت، يعني سواء كان تلفها بتعد أو تفريق أو من غير تعد أو تفريق. وإن كانت غير مضمونة في الأصل فلا تضمن فتضمن بالتلف بالإتلاف لا بالتلف. والصواب في هذه المسألة أن العين، أن العين، أن كل عين لا تضمن إلا بالإتلاف دون التلف، يعني كل عين لا تضمن إلا إذا تعد الإنسان فيها أو فرط. نعم. الزكاة، حتى الزكاة تتعلق بالعين هي لا تسقط، وإذا تعلقت بثنها لا تسقط فيها على المشهور. لا، المذهب أنها جامعة بين أمرين، يعني إذا تعلقت بالعين هم يقول لا، هم المذهب يقول لها تعلق بالعين تتعلق ولها بالذمة الأمرين. قاعدة 39 بعد 100: الحقوق الواجبة من جنس، إذا كان بعضها مقدرا بالشرع وبعضها غير مقدر به فهي ثلاثة أنواع: أحدها تقدير الحق خشية سقوط صاحبه بحيث كان من لم يقدر حق مستحق الجميع عند الانفراد. كذا يا عبد الله، حق مستحق للجميع، أحدها تقدير الحق خشية سقوط صاحبه بحيث كان لو لم يقدر، نعم ماشي نسمع. يستحق حيث كان من لم يقدر حقه، يستحق اي مين مسلم، بحيث كان او حيث كان حذق ما لم يقدر حقه. نعم، تقدير الحق خشية سقوط صاحبه بحيث كان، والآخر بحيث يكون، بحيث كان من لم يقدر حقه يستحق الجميع عند الانفراد كذوي الفروض. نعم، كذوي الفروض مع العصبات في الميراث، فها هنا قد يزيد الحق الذي لم يقدر على الحق المقدر لأنه أقوى منه. الثاني أن يكون التقدير، نعم، يقول رحمه الله القاعدة 39 بدل 100: الحقوق الواجبة من جنس إذا كان بعضها مقدرا بالشرع وبعضها غير مقدر به فهي ثلاثة أنواع. الحقوق منها ما هو مقدر ومنها ما ليس مقدر، هذا من حيث الأصل. فالمقدرات كثيرة كثيرة، منها مثلا من المقدر الدية مقدرة، سواء كان ذلك دية النفس أو ما دونها. منها أيضا الأنصبة، الزكاة مقدرة، الصلوات مقدرة، الكفارات مقدرة، ما يجب في الحج من الفداء ونحوه مقدر. ومنها ما ليس بمقدر، ليس بمقدر. وهذا الذي ليس بمقدر إما أن يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم، يعني فيما فيه يكون فيه نزاع، وإما إلى ما يتراضى عليه المتعاقدة. يقول أحدها تقدير الحق خشية سقوط صاحبه بحيث كان من لم يقدر حقه يستحق الجميع عند الانفراد كذوي الفروض مع العصابات في الميراث. فها هنا قد يزيد الحق الذي لم يقدر على الحق المقدر لأنه أقوى منه. نعم، العاصب، من المعلوم أن العاصب يرث، لكن من شرط يرث العاصب متى؟ إذا بعد أصحاب الفروض، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. فهنا صاحب التعصيب لم يقدر له شيء، لم يقدر له شيء، لأنه لو قدر له شيء لزاحم من أصحاب الفروض، أصحاب الفروض. ولهذا يقول يقدر يستحق الجميع عند الفراق كذوي الفروض مع العصابة في الميراث. فهنا قد يزيد الحق الذي لم يقدر على الحق المقدر، يعني قد يجتمع حقان مقدر وغير مقدر، فيكون غير المقدر أكثر، وأحيانا يكون المقدر أكثر. فمثلا التعصيب مع الفرض، قد يكون التعصيب أكثر وقد يكون الفرض أكثر، الفرض أكثر. فمثلا هلك هالك عن زوجة وعم، تعصيب أكثر. هلك هالك عن ابن وأب، التعصيب. طيب، تعصيب أكثر. طيب، وقد يسقط صاحب التعصيب، قد لا يكون شيء. إذا نقول العاصب الآن، العاصب كما ذكر الفرضيون إما أن يرث جميع المال، وإما أن يسقط، وإما أن يكون له ما بقي. هذا الذي يبقى إما أن يكون ميراثه أكثر من أصحاب الفروض أو أقل أو مساوي حسب المسألة. نعم. الثاني أن يكون التقدير لنهاية الاستحقاق وغير المقدر موكولا إلى الرأي والاجتهاد من غير تقدير بأصل يرجع إليه، فلا يزاد الحق الذي لم يقدر على المقدر هاهنا. وله صور، منها الحد والتعزير، فلا يبلغ في تعزير الحر والعبد أدنى حدودهما إلا فيما سببه الوقت، فيجوز أن يبلغ عليه في التعزير في حق الحر 100 جلدة بدون نفي، وقيل لا يبلغ 100 بل ينقص صوتا، وفي حق العبد 50 إلا صوتا، ويجوز النقص منه على ما يراه السلطان. وقال الثاني أن يكون التقدير لنهاية الاستحقاق وغير المقدر موكولا إلى الرأي والاجتهاد من غير تقدير بأصل يرجع إليه، فلا يزاد الحق الذي لم يقدر على الحق المقدر. يعني يكون التقدير لنهاية الاستحقاق من الحدود، حد الزنا في غير المحصن، وحد القذف، حد القذف وحد الشرب إذا قلنا أنه حد. هنا قدره الشارع لنهاية الاستحقاق، يعني بيان أن الزاني غير المحصن لا يزاد عن 100 جلدة، القاذف لا يزاد على 80 جلدة، الشارب لا يزاد على 80. يقول غير المقدر موكولا إلى اجتهاد الحاكم، اجتهاد الحاكم وحينئذ لا يجوز أن يبلغ بغير المقدر المقدر أو يتجاوز. ومن ثم قال أهل العلم رحمهم الله: كل جناية في جنسها مقدر لا يجوز أن يبلغ بها ذلك المقدر. كل جناية في جنسها مقدر لا يجوز أن يبلغ بها ذلك المقدر، وهذا سواء كان في الحدود والتعزيرات أو حتى في الديات فمثلا الزنا لغير المحصن 100 جلدة، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. لو رأينا رجلا يقبل امرأة أو خلى بامرأة نعزره، لكن هل يجوز أن نعزره تعزيرا، أن نعزره 100 جلدة؟ نقول لا، لا يجوز. السبب لأن الشارع وهو أحكم منا وأعلم منا جعل الزنا الذي هو أعظم 100 جلدة، فكيف نسوي بين الخلوة وبين الزنا؟ إذن نصل إلى 100 إلا صوتا، من إلا صوتا، يعني لو جلد، لو قلنا يعزر بمئة يسوينا بين الزنا وبين غير الزنا. طيب رأينا رجلا القذف، قال شخص لآخر يا زاني يا لوطي، قذف يحد بأن جلده كم؟ 8 جلدة. رجل قذف شخصا بغير الزنا قال له يا حمار يا كلب ونحو ذلك، في هذا الحال يعزر، لكن لا يجوز أن نعزره إلى 80 جلدة، نجلد 80. لماذا؟ لأن الشرع جعل القذف بالزنا واللواط وهو الذي يدنس الشرف 80 جلدة، فلا يمكن أن نجعل القذف في قوله أنت حمار أنت كلب أنت كذا أنت كذا كالرمي في الزنا واللواط. طيب كذلك اليد، الأصبع، الأصبع كم فيها؟ 10 من الإبل، أصبع فيها 10 من الإبل، لو جرحه في أصبعه كسر أصبعه مثلا، فيه كم؟ فيه حكومة، حكومة، وهي أن يقدر المجني عليه كأنه عبد الله جناية فيه، ويقدر وفيه الجناية وما بينهما هو إيش؟ هو الدية. هنا 10 من الإبل، لا يمكن أن نجعل الجناية هذه تبلغ 10 من الإبل، لأننا حينئذ نكون قد سوينا. هل يستوي كسر الأصبع وقطع الأصبع؟ أيما شئت. فإذا قال مثلا دية هذا الكسر، دية هذا الكسر 20 بعيرا، نقول لا يمكن، أو 10 أبعرة لا يمكن، نقول لأن أصبعك لو أزيل كلية لا تستحق إلا 10، فإذا كسر من باب أولى. إذن هذه قاعدة، وهي كل جناية في جنسها مقدر لا يجوز أن يبلغ بها ذلك المقدر، لكن مقدر. طيب، ولهذا قال منها الحد والتعزير: فلا يبلغ في تعزير الحر والعبد أدنى حدودهما إلا فيما سببه الوطء، فيجوز أن يبلغ عليه في التعزير في حق الحر 100 جلدة بدون نفي. لماذا؟ لما الحد الجلد والنفي، لأنه إذا كان محصنا رجم، ومعلوم أننا لو جلدناه 1000 جلدة هو أدنى من الرجم، وقيل لا يبلغ 100 بل ينقص صوتا، وفي حق الأب 50 إلا صوتا، ويجوز النقص منه على ما يراه السلطان. نعم. يعني مثلا لو قدرنا أن الزاني، أن الرجل الذي فلا يبلغ في تعزير الحد والعبد أدنى حدودهما إلا فيما سببه الوقت، فيجوز أن يبلغ عليه في التعزير في حق الحر 100 جلدة بدون نفي، لأن هنا لم نبلغ إيش؟ المقدر، لأن المقدر ما هو؟ 100 مشبعات ونفي، فإذا جلدناه 100 دون النفي لم نبلغ المقدر. وقال بعض العلماء بل لا يجوز أن يبلغ 100، وإنما يكون إيش؟ 100 إلا صوتا. يعني مثلا رأينا رجلا مثلا خلى بامرأة، الزاني غير المحصن يجلد 100، ويغرب عاما. يقول بعض العلماء يقول يجوز أن نبلغ المئة بل نزيد على المئة قليلا. يقول لأننا لو زدنا بدون نفي فهو أقل من المقدر، أقل من المقدر. ولكن الصواب القول الثاني أنه لا يبلغ به المئة، كبر به المئة، لأن العقوبة، العقوبة بالنسبة للزاني المحصن يعني التي هي الأصل ما هي غير المحصن الجلد، الجلد نعم. ومنها، ومنها السهم من الغنية والرضخ. نعم نعم. فلا يبلغ بالرضخ لآدمي سهمه المقدر، ولا بالرضخ لمركوب سهمه المقدر. يقول ومنها السهم من الغنية والرضخ، الرضخ لا يعطى كالهدية ونحوه، لا يبلغ بالرضخ لآدمي سهمه المقدر. فإذا كان سهم المقدر مثلا كذا وكذا، أن يعطى مثلا 5,000 درهم، لا يمكن أن نبلغ بالرضخ إيش أكثر من ذلك، أكثر من ذلك، لأن الشارع جعل للراكب للفارس سهما، وللراكب للراجل سهما، وللفارس سهمين. نعم. النوع الثالث. أي نعم، الفارس له 3 أسهم، سهمان له وسهم لفرس، للراجل سهمان وللفارس 3 أسهم. نعم. نعم. نوع الثالث. ها؟ شوفي عام في المحصن وغير المحصن. المحصن أي يجلد. إذا ما كان هناك زنا، ما حصل زنا يجلد، لكن يعني لا فرق في مسألة التعزير بين المحصن وغير المحصن. كيف ليس زنا؟ تعزير من باب التعزير. لكن لو جلدناه يقول الآن رأينا رجلا محصنا مع غير محصن مع امرأة خلا بها أو أركبها أو ما أشبه ذلك، يقول يجوز أن نجلده تعزيرا أكثر من 100. فإذا قال قائل 100 قد بلغت المقدر، قالوا لا، المقدر 100 وتغريب. فهمنا في الآن؟ نعم، 100 متغريب. أي نعم. لا حتى المحصن، حتى المحصن لا فرق بين المحصن وغير المحصن. ها؟ لا، تعزير المحصن وغير المحصن على حد سواء، ما في فرق. لكن يقول فيما سببه الوطء، فيما يقصد حد الزنا إلا أوسع من حد، ما في إشكال. لا ما زنى، إذا زنى واضح. إذا لم يزن، إذا خلى بامرأة أو قبلها أو ما أشبه ذلك نجلده سواء محصنا أو غير محصن. لكن هل نبلغ المقدر، هل نبلغ 100 جلدة أو لا؟ من العلماء من يقول لا يبلغ به 100 جلدة، لأن الشارع جعل الزنا بالنسبة للجلد حده كم؟ 100 جلدة. فإذا بلغنا 100 جلدة فقد ساوينا التعزير بالحد. ومنهم من قال لا يبلغ به 100، لأننا لو بلغنا به 100 لم نبلغ المقدر، لأن المقدر في حد الزنا أمران، جلد ونفي. فنحن إذا جلدناه 100 جلدة لم نبلغ المقدر، لأن بقي شيء. كأننا مثلا جلد، كأن الواجب 150 صوتا جلدناه 100 فقط في المحصن وغير المحصن. محصن حد الرجل، أي حتى المحصن هي القتل أعظم. منه لا، بالنسبة للتعزير، بالنسبة للتعزير يعامل معاملة غير المحصن بالنسبة للجلد. يعني الآن المحصن وغير المحصن لا فرق بينهما، لأن العقوبة، عقوبة الزنا في غير المحصن كم؟ أي يعني كانوا يقولون نحن إذا جلدناه 100، إذا جلدناه 100 فلن نتجاوز أقل عقوبة للزاني. وأقل عقوبة للزاني كم؟ جلد 100 وتغريب. اتضحت الآن؟ نعم. يعني كانوا يقول في التعزير في الزنا يقول يجوز أن نبلغ به 100 جلدة سواء كان الزاني محصنا، سواء كان الرجل محصن أم غير محصن، لأننا إذا جلدناه 100 جلدة لم نبلغ أقل عقوبة في الزنا، لأن أقل عقوبة في الزنا جلد وتغريب. نعم. فلم نبلغ المقدر أصلا. نعم. الشيخ قول الأول يبلغ 100 جلدة بدون نفي، إذا كده بلغت مع النفي خلاص يعني سويت بالمقدر. يعني قلنا القول الثاني أصعب. يعني لا يبلغ 100. نعم. هذا الصحيح. العقوبة الأصلية للزاني هي الجلد. نعم. حتى لأن النفي فيه خلاف. ولهذا الآية الكريمة الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. لكن الصواب والصواب أن النفي ثابت في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. نعم. النوع الثالث أن يكون أحدهما مقدرا شرعا والآخر تقديره راجع إلى الاجتهاد ولكنه يرجع إلى أصل يضبط به، فهل هو كالمقدر أم لا؟ إن كان محلهما واحدا لم يجاوز به المقدر وفي بلوغهما خلاف، وإن كان محلهما مختلفا فالخلاف في بلوغ المقدر ومجاوزته، فالأول كالحكومة إذا كانت في محل مقدر فلا يجاوز بها المقدر وكذلك المحل وفي بلوغه وجهان، والثاني كبية الحر مع قيمته، فإذا جاوزت قيمته الدية فهل تجب قيمته بكمالها أم لا يجوز أن يبلغ بها دية الحر بل ينقص منها على روايتين، وقد يخرج عليهما جواز بلوغ الحكومة الأرشى المقدر مطلقا. يعني نقول النوع الثاني أن يكون أحدهم مقدرا شرعا والآخر تقديره راجع إلى الاجتهاد. ثالث مثل الديات، ديات الأعضاء منها ما هو مقدر شرعا كالأصبع واليد وما أشبه ذلك على تفصيل سبق ذكر ضابطه، وهو أن ما في الإنسان أنه شيء واحد فيه دية، وما فيه شيئان فيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية، وما فيه ثلاثة فيها الدية وفي أحدها ثلث الدية إلى آخره. نعم. يقول إن كان محلهما واحدا لم يجاوز به المقدر وفي بلوغهما خلاف. يقول فالأول كالحكومة، الحكومة قريبة من الأرش، والحكومة أن نقدر المجني عليه كأنه عبد لا جناية فيه ثم نقدره وفيه الجناية فما نقص فهو الأرش أو الحكومة. مثاله إنسان جنى على شخص جناية طعنه مثل طعنه في بطنه أو ظهره، نقول نقدر، لو قدرنا أن هذا الرجل أنه عبد ليس في جناية كم قيمته؟ قالوا 1000 ريال. نقول بعد الجناية كم قيمته؟ قالوا 800 ريال. 800 ريال، نسبة 800 الآن بين 800 و1000 كم؟ 200. هو بالقيمة الأصلية كم؟ خمس. إذن هذه الجناية فيها خمس الدية، ما نقول 200، نقول خمس الدية، كان يجعلنا بس هذا ميزان فقط خمس الدية. فإذا كانت دية الحر مثلا 100، نقول دية هذه الجناية 20 بعيرا. فهمتم؟ واضح ولا؟ هذا عبد الله. يعني إنسان مثلا جاء لشخص حر فطعنه في بطنه أو في ظهره أو في فخذه أو ما أشبه ذلك، أو مثلا ضربه مثلا بعصا على رجله حتى صار فيه عرج ونحو ذلك، ماذا نصنع؟ كيف نقدر الدية هنا؟ نقول نقدر أن هذا الرجل كأنه عبد سليم ليس فيه جناية ثم نقدره وفيه جناية، قدرناه على أنه عبد لا جناية فيه قالوا 1000 ريال، وقدرناه فيه الجناية لو بيع وهو فيه الجناية قالوا 800. الفرق الآن بين 800 و1000 كم؟ الخمس. إذن هذه الجناية فيها خمس الدية. كم خمس الدية؟ لا خمس دية الآدمي، يعني دية العبد بلغت ما بلغت، عشرون عشرون ما نقص العشر هذا. لا بالنسبة للعبد عشر قيمته. إيه هذا من الحر. أنت تقول هذا من الحر. وش اللي كان يعطيه؟ إيه. حكومة. إيه. نعم. يقول عشرة عشرة تيه عشرة تيه أي لا عشرة تيه الإنسان كامل لكن هل في خلاف يقول هل يبلغ به المقدر أو لا يبلغ به المقدر يعني مثلا في المثال ذكرت جمع عليه جناية كسر أصبعه كسر أصبعه قدرناه سليما بألف وفيه الجناية 900 الآن نقص العشر إذا نقول دية الجناية هذه عشر ديته لكن نقول عشر ديته الآن ما يمكن على قول السبب قالوا لأن الشارع قدر في هذا العضو عشر من الإبل عشر من الإبل فكيف نجعل السن الذي خمس فكيف نجعل هذه الجناية التي هي أقل كالجناية التي هي أكثر يقول لا يقدر ومنهم من قشف يقول فإن جاوز فهل تجب قيمته بكمالها أم لا يجوز أن يبلغ بها دية الحر فلينقص منها على روايتين المهم فإن الحكومة ما هي نعم يقول الثاني كدية الحر مع قيمته فإذا جاوزت قيمة الدية فهل تجب قيمته بكمالها أم لا يجوز أن يبلغ بها دية الحر المشهور من المذهب أن هم يقولون بالنسبة للعبد المشهور من المذهب أن دية العبد قيمته بالغة ما بلغت قد تجاوز دية الحر قد تجاوز دية الحر قال بل ينقص منها على روايتين وقد يخرج عليها جواز بلوغ الحكومة الأرش المقدر مطلقة يعني دية مقدرة مطلقة إذا قلنا بأن دية العبد إذا قلنا بأن دية العبد قيمة أن دية العبد قيمته بالغة ما بلغت ها على هذا القول يتخرج جواز أن تكون الحكومة أكثر من العضو المقدر أي تسألان نعم أيها الصواب طيب إذا نقول هنا القاعدة العامة هي أن كل جناية في جنسها مقدر لا يجوز أن يبلغ بها ذلك المقدر كل جناية في جنسها لا في جنسها مقدر احتراز مما ليس في جنسه مقدر فيجوز نعم ها نعم كدية الحر مع قيمته إيه هو اختصار مع قيمته يعني مع قيمة الذي هو قيمة العبد يعني واضح ما يحتاج إيه أقول هو مختصر الثاني كدية الحر مع قيمته معلوم أن قوله مع قيمته لا يعود إلى الحر لأن الحر ليس له قيمة غير متقوم شخص في الوقت الحاضر يعني يعمل حكومة القوم ايه؟ فيه طبيب الشرعي موجود في المحاكم شلون شلون وأيهم نعم قد يكون هذا الآن الأصبع وجوده كعدمه لم يبقى فيه إلا الجمال فقط ولا ينافي هذا بقاء العضو مع وجوب الدية لا ينافي ولذلك الآن السمع لو أتلف سمعه فيه الدية ولو بقيت الأذن ولو أتلف بصره فيه الدية ولو بقت العين ولو أتلف الشم فيه الدية ولو بقي الأنف ما في هناك فيقول عصب الآن وجوده كعدمه ولذلك لو قدرنا أنه أشل يده الآن اليد لم يبق فيها إلا مجرد جمال فقط. هذا هو المذهب، أنه ما يبلغ مذهب أن كل شيء فيه مقدر. لكن الإمام أحمد رحمه الله وقد يخرج عليها جواز، قد يخرج جواز بلوغ الحكومة الأرش المقدر مطلقا. يعني إذا قلنا إن العبد يجوز أن تكون أنه لو جني عليه وقوم يجوز أن تكون قيمته أكثر من دية الحر، يعني دية الحر 100 إبل، عبد جني عليه يجوز أن تكون ديته 120 مثل بعيرا. إذا قلنا بجواز ذلك إذن يجوز أن ما فيه مقدر يبلغ به أكثر من المقدر، ليس على حال. لكن المشهور عند أكثر العلماء خلاف هذا، وأن كل ما فيه مقدر لا يبلغ به المقدر. أما بالنسبة كيف يقدر هذا موجود الآن، المحاكم الشرعية فيها أشخاص معنيون بذلك يقدرون الجنايات. ما سمعتم بهذا؟ فيما سبق في وقت الحاضر لا يقدر، يقدرون الجناية اجتهاد. يعني نعم بس على طريقة تقويم الحكومة. لا ما في، يعني ما في عبد هنا تقويم العبد. الآن لو وجد عبد حتى قيمته أقول كثيرة قيمة العبد ولا يدرى، قد يكون العبد قيمته 10,000، قد يكون 100,000. يمكن إنسان الآن لو قيل له تشتري عبد، لا ما اشتري 100,000 بيكون عندي مثلا. أصح ما تقدم أن كل ما قدر ما في جنسه مقدر لا يبلغ به ذلك المقدر، قاعدة مضطردة. يعني ما يقال في العبد ديته بالغة المبلغ؟ وشو فيه؟ لا العبد مستثنى، لأن العبد ما ليس فيه مقدر. وكذلك الجناية ما يرد العبد، لأن يعني العبد ليس فيه جنسه مقدر، العبد كأنه في إتلاف شات. لكن مثل أصبع كسر أصبع كسر يد، هذه اليد فيها مقدر. إذن هناك فرق بين القيمة وغيرها. نعم هذا أخونا محمد يقول إن أعمل في الضرائب، وعندما علمت من إخوة أن العمل بها حرام بدأت في رفع الظلم عن الناس على حسب مقدرتي. لا إذا قصدت بذلك رفع الظلم لا بأس، أما إذا لم يكن هناك رفع للظلم أو تخفيف للناس، تخفيف للظلم على الناس فلا يجوز. نعم.